والحاضرين لها خير الجزاء. تقدم معنا البارحة أن الذي نعتقده اعتقادا جازما أنه لا يوجد عالم من أئمة المسلمين الذين يقبلون قبولا عاما يتعمد مخالفة الدليل، بل الذي نجزم به أن كل عالم من العلماء المعتبرين والأئمة المقبولين إنما يريد بيان ما في الدليل ويلزم الدليل. لكن لما كانت الأذهان متفاوتة والحفظ متفاوتا والعلم متفاوتا شاء الله أن يقع الخلاف بين العلماء، وقد تقع مخالفة من بعض أهل العلم لظاهر دليل، وأكثر ما تقع لظاهر الأحاديث. وهذا الخلاف لم يكن مقصودا عند الفقهاء، لم يكن قصد الفقهاء أن يختلفوا، وإنما قصدهم الحق. ولم يكن العلماء في الصدر الأول يحتجون بالخلاف، وإنما كانوا يحتجون للخلاف ويحتجون بالأدلة. لكن هناك أسباب أدت إلى خلاف الفقهاء، وهذه الأسباب بعينها أعذار للواحد منهم إذا ظهر لنا أنه خالف الدليل ولا سيما الحديث، فإن مخالفة القرآن نادرة جدا بسبب الدلالات، أما الحديث فتقع فيه المخالفة كثيرا، سواء من أبي حنيفة رحمه الله أو من مالك رحمه الله مع كونه حافظا، أو من الشافعي رحمه الله، أو من الإمام أحمد رحمه الله، ولهم في ذلك أعذار كما قدمنا. وذكرنا البارحة أن هذه الأعذار تعود إلى ثلاثة أمور كلية. الأمر الأول يتعلق بالنصوص، والأمر الثاني يتعلق بسعة اللغة العربية، والأمر الثالث يتعلق باختلاف العلماء في أصول الفقه والقواعد الأصولية. وأصول الفقه هو طريق معرفة الفقه من الأدلة، فالاختلاف فيه يؤثر في الأحكام. ووعدنا أن نتكلم اليوم عن هذه الأسباب على وجه التفصيل، وهذه الأسباب التي أذكرها مختصرة من الكتاب الصغير في حجمه العظيم في نفعه رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام مفيد الأنام ابن تيمية رحمه الله عز وجل رحمة واسعة وسائر المسلمين. وهذا الكتاب نافع جدا، لأنه إنما صدر عن عالم من علماء السنة والحق، كان صداعا بالحق ناصرا للحق قوالا به، مع معرفته لأئمة المسلمين وأحوالهم وحفظه لكثير من أقوالهم. فقد كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يحفظ كثيرا من كلام السلف، وقد يأتيه السائل فيسأل عن أمر كلي فيفتيه بفتوى